الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الأيام تهاجر إلينا ونحن نهاجر فيها، وهجرة الأيام إلينا هي هجرتنا أيضا في هذا الزمن، ولكن هناك مهاجر ومهاجر، هناك مهاجر له نقطة انطلاق ولوحة واضحة إلى أين هو ذاهب، ومهاجر آخر تأتي الأيام إليه مهاجرة ثم تغادره وهو ما رعوى وما استفاد من هجرة الأيام له. الأمس جاء لك وجاء وأتى إليه وأتى إلى المؤمن والفاسق والمستقيم والعاصي والمؤمن وغير المؤمن، لكن هذا اليوم الذي مر بالأمس الخميس مثلا والزمن الذي قبله عام الماضي كله، سبحان الله، مضى لن يعود. يقول يا ابن آدم، هذا لسان حال اليوم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإنني إن سرت أو مضيت لن أعود إليك مرة أخرى. إعادة الأيام المهاجرة إلينا مرة أخرى لا، هجرة في كتاب الله عز وجل. أول المهاجرين كان أول الدعاة على وجه الأرض بعد أبيه آدم حفيده العاشر أو الجيل العاشر من الإنسان الأول آدم، كانت هجرة نوح عليه السلام من أرض العراق. العجيب أنه لم يؤمن له إلا رجل واحد، رجل واحد ابن أخيه لوط عليه السلام، وآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ترك أرض العراق هجرة لوجه الله سبحانه، ثم اكتملت قصة هجرته بأنه أراد أن ينصر دين الله ويعبد الله ما لكم من إله غيره. خرج له الملأ وخرج له ضعاف النفوس، ولكن ركب السفينة وكانت سفينة نجاة، كان معه لا يزيد عن 80 رجلا وامرأة، وبأمر الله وضع في هذه السفينة من كل زوجين، ووصل إلى ساحل السلامة، غرق ولده، هلكت زوجته، وما آمن معه إلا قليل، 1000 سنة إلا 50 عاما، فوضع بذرة الهجرة إلى الله عز وجل. جاء من بعده أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هاجر من الشام إلى أرض بلقع، حيث إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر الآيات. فكانت هجرة لتعمير الأرض بحضارة التوحيد وبكلمة التوحيد وبأن يتواصل المخلوق مع الخالق. ثم عاد إلى الشام مرة أخرى فذهب إلى بيت المقدس وأعاد أيضا بناء المسجد الأقصى الذي وضعت لبناته من قبل. ولكنه أيضا كما رفع القواعد من البيت في مكة رفع القواعد من المكان الذي قال فيه رب العباد الذي باركنا حوله. واستمرت قضية الهجرة عند الخليل ماثلة في عينيه، ذهب إلى مصر وعاد إلى مكة ثم ذهب إلى بيت المقدس. هكذا كانت أيضا هجرته إلى الله قبل أن تهجره الأيام ويهجره العمر ويضيع عليه سدى. هاجرت بلقيس من سبأ، ذهبت إلى بيت المقدس لتعلن إسلامها وإيمانها معلنة تقصيرها بين يدي ربها، وقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هكذا هاجر ذو القرنين ليضع بذرة حضارة أخرى، حضارة قيم وحضارة بناء وحضارة تعمير، حتى بلغ إلى هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قوله. ذهب إلى مطلع الشمس وذهب إلى مغربها الله أعلم أين، ولكن وجدها تغرب في عين حمئة. المهم أنه يبدو أن سلالة أجدادنا اللي نحن أحفادهم يعني من الكسالى، ونسأل الله السلامة من كسلنا ونعوذ بالله من العجز والكسل، هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هم كثرة وفيهم قوة، لكن منتظرين الخبير الأجنبي فيجعل بيننا وبينهم سدا، عايزين بيننا وبينهم سد. قال أعينوني بقوة، إذن القوة موجودة، أتوني كذا وكذا وكذا، كل الأدوات الموجودة عندهم، لكن ينتظرون اللمسة الأخيرة من ذي العينين الخضراوين أو الزرقاوين أو الشعور الشقراء والجلود البيضاء فصنع السد. المهم يبدو أن جينات بعضنا أخذت من هؤلاء الذين كانوا لا يفقهون قولا. أما يعني هجرة سيدنا موسى هجرة عجيبة، خرج منها خائفا يترقب، ذهب إلى ماء مدين فرارا من الظلم، وجد البنتين تسقيان، ذهب إلى أبيهما فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فرعى الأغنام سنوات عشر ثم اشتاق إلى أمه وأخته وأخيه هارون وإلى الأرض التي نشأ فيها، فعاد بعد سنوات عشر. وفي الطريق جاءه ما لم يكن في حسبانه، إني آنست من جانب الطور نار. فلما ذهب وجد أن الرسالة تنتظره، فأوحى رب العباد إليه سبحانه وتعالى وقال له أنا اخترتك. فذهب بدعوة الله إلى فرعون وإلى الملأ وإلى بني إسرائيل، ثم كرر الهجرة مرة أخرى وخرج من مصر إلى صحراء سيناء، وأراد أن يدخل بيت المقدس، لكن المجرمين من أتباعه ما طاوعوه، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. في نهاية هجرته قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. تخيل أنه لولا أنه ضمن أن هارون نبيا ما كان يضمن أن أخاه معه، يعني ليس إلا هو أخوه. هنا تمنى أن يموت بجوار أو قريبا من بيت المقدس التي أراد أن يدفن فيها، ولكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ولكنه مات ودفن على بعد من بيت المقدس برمية حجر، لو كنت عنده لرأيتكم مكانه. هكذا مما أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من وراء حجب الغيب. أيضا سيدنا عيسى كذلك، ثم تأتي الرسالة الخاتمة لتعلي قيمة كيف يهاجر الإنسان. كان يخرج في المواسم في سوق عكاظ وذي المجاز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المنتديات الأدبية كان يعرض نفسه على القبائل، وكان الأعراب في الطريق وعلية القوم ينثرون مخابرات في الطريق: إياكم وفتى قريش، إياكم وغلام قريش، إياكم أن يفتنكم عن دين أبائكم وعبادة آلهتكم. فكانوا يحذرونه، وكان على رأس هؤلاء أبو لهب عمه. أنا لو رجل غريب وجئت إلى قوم ورأيت عمه الكبير ذو الحيثية يقول احذر، إن ابن أخي هذا مجنون لا تسمع، بالله عليك وأنا رجل غريب أصدق أم لا أصدق؟ سبحان الله. فلما اجتمع الأنصار وقابلوه في بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم هاجر بعد أن انتدبت الهجرة للصحابة وذهبوا إلى الحبشة، ولولا الهجرة ما أسلم النجاشي وما اشتد عود الصحابة. كل هذه المقدمة تليها هجرات جميلة أخرى. يعني عبد الرحمن الداخل صقر قريش، لولا أنه حببت إليه الهجرة في سبيل الله ما انتشر الإسلام في الأندلس، وعاش قرونا ثمانية. ثم قال المؤرخ العظيم بعد أن انتهى دور الإسلام في الأندلس وفي أوروبا: كنتم على ظهرها يعني ملوكا لما كنتم لله خلائف، ثم طردتم منها لما أصبحتم على ثراها طوائف. هذه الكلمة تقلد الجميع. هذه المقدمة الموجزة أو المطولة إن شئت بين يدي مهاجر موسمي يأتي إلينا كل عام. كل عام والمسلمون كما هم يقولون في الطوابير العسكرية، يعني يعملوا حركة محلك سر. كيف تفهم محلك وكيف أسير وأنا في محلي؟ فيحرك الجندي قدميه ارتفاعا وانخفاضا وهو لا يتقدم خطوة، لأنه بأمر القائد يقول له محلك سر. ويريت المسلمين كانوا في حالة محلك سر، إنما سر للوراء. لأن رمضان أقل واحد فيكم مر عليه 15 رمضان، 20 رمضان، في مر علينا 50 رمضان، في ناس في من المصلين مر علينا 70 رمضان. سبحان الله. ما الذي جناه من الزائر الموسمي أو المهاجر الموسمي التي سوف يأتي؟ تبدأ الأسئلة: يا أستاذ أو يا لجنة الفتوى أو يا أيها المفتي، هل قطرة العين تفطر؟ هذه الأسئلة المعلومة من رمضان بالضرورة. هل الحقنة في العضل واللي في الوريد؟ أبي ركبنا له محاليل يوم 29 شعبان، هل هذه المحاليل مفطرة؟ وهل أنا إذا كذا وإذا كذا؟ سبحان الله. ومتى أمتنع عن الطعام والشراب؟ هل عندما يقول الله أكبر أو عند الشهادتين أو عند كما يقولون وقت الإمساك قبل الأذان بثلث ساعة؟ ثم ندخل رمضان ونزاحم بعضنا بعضا في المساجد، ويبتسم بعضنا لبعض ابتسامات بلهاء تدل على تخلف الأمة. ثم بعد ذلك نبحث عن الشيخ للصوت الجميل كي ننهي خلفه قراءة القرآن. كل هذه صفات جميلة أنا لا أحجم منها. ثم بعد ما الذي جناه المسلمون من الزائر الموسمي أو المهاجر الذي سوف يهاجر إلينا من وراء حجب الزمن ليصل إلينا بعد سويعات قليلة؟ ماذا أعددنا لهذا المهاجر؟ وماذا سوف يكتب عنا بعد أن يهجرنا إن كنا من أهل الدنيا؟ أقول لكم بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أنا لا أعرف شيء عن رمضان بما أراه من أحوال المسلمين من الغد أو من اليوم، والناس يخزنون البضائح كأن مجاعة سوف تصب على العالم الإسلامي فتجتاح الأبيض والأخضر. هذا ليس برمضان. رمضان أن تعود اليوم إلى زوجتك وأنت ما زلت متكبرا عليها مؤذيا مشاعرها، يعني سبحان الله تتمنى لك أو لها الموت. هذا ليس بمستقبل لرمضان. ليس برمضان هذه المرأة التي تضع بالتقنيات الحديثة أدوات تجسس على زوجها في محموله أو منقوله أو مثقوله أو عقله أو فكره أو أحلامه، ثم تقول يعني أنا إنسانة أريد أن أحافظ على البيت. طب ألم تخالفي كلام الله عز وجل ولا تجسسه؟ تقول لا، أترك هذه المسألة، تعال أحكي لك بقية الحكاية. هذا الخبل وهذا الهبل وهذا الاستعداد لرمضان ده إنسانة حتى وإن استقبلت رمضان. الله يقول ولا تجسسوا، والنبي يقول إذا شككت فلا تحقق. أنت شكيت في موظف عندك، امرأة شكت في أن زوجها كما يقول الإعلام خانها وتزوج عليها، يعني هذا الشك لا داعي لأن تتحقق يا بني، أنت حققت وصلتك أخبار كارثية فلا داعي. لكن لا، نحن نطبق الدين، نحفظ القرآن نعم، نصلي وراء الشيخ ونبكي نعم، نحضر الخطبة للشيخ نعم، لكن التطبيق العملي هذا ليس واردا سبحان الله. فيأتينا هذا المهاجر يعني سبحان الله ونحن ما زلنا تنفلت ألسنتنا في أعراض الناس، والصحابي يسأل الرسول سؤالا واضحا. أنا أثق بفضل الله أن ما فيش واحد تقريبا من مليار ونصف إلا واحفظ هذا الكلام. قال إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله، يعني هو غبي، هو غبي فعلا، منافق الكل يعلم أنه منافق، هو بخيل الكل يعلم أنه بخيل، هو متكبر الكل يعلم أنه متكبر، لكن إن قلت له أنت متكبر فهذه غيبة، وإن قلت من خلفي أنت متكبر هذه أيضا غيبة. الله، هذا بهتان. يعني إن قلت له في وجهه فأنت تبهت. قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الله، طب خلي لا فيه. فهل سوف نعود أنفسنا في السويعات الباقية بالله عليكم أن نربط ألسنتنا، أن نربط ألسنتنا؟ أنا أتخيل ليس من باب إيلام النفس كبعض المذاهب الوضعية، أتمنى أن الإنسان عندما يمسك إبرة في يده أو يضعها في ساعته هكذا كلما اغتاب مسلما أو مسلمة شك نفسه بهذه الدبوس أو تلك هذا المخيط أو هذه الإبرة، وانظر كم شك الدبوس في يدك أو إبرة سبحان الله غرستها في يدك على قدر عدد الغيبات التي اغتبت فيها إخوتك المسلمين. حسن البصري الله يرضى عليه دخل عليه رجل زي مجالسنا كده، احنا مجالسنا بفضل الله ولا يحمد على مكرون سوى الله، فلان عمل ايه فلان سوى، وكأننا يعني مليارديرات حسنات نوزع عند هذا 100 وعند هذا 1000. فسبحان الله الحسن دخل عليه رجل فاغتاب انسانا عنده، قال فلان يتكلم كثيرا. الحسن انتفض، المجلس الصالح لا يرفض مثل هذه الاقاويل والاشاعات. قال يا اخ الاسلام، هل شاركت في فتوحات القادسية مع سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل ذهبت مع عقبة في فتوحات شمال افريقيا؟ قال لا. قال هل لعقت عمرو بن العاص وهو يفتح مصر؟ قال لا. قال هل ذهبت مع ابي عبيدة وخالد بن الوليد وهو يفتح الشام؟ قال لا. قال هل ذهبت مع محمد بن القاسم الذي فتح الهند والسند وما وراء النهرين؟ قال لا. بكى الحسن وقال كل هؤلاء الكفار يعني سلموا منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم. يعني انت ما اذيت كافرا في الحياة قط، ولا غير مؤمن، ولا شاركت فتوحات، ولا عملت بصمة في الاسلام، مهمتك ان تنتقص من شأن اخيك المسلم. انظر الى الحديث الثاني، لان ألسنتنا تريدنا موارد التهلكة. يا معاذ ثكلتك امك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. لما مدح في صفية وقال ان صفية تجيد طهية كذا وتجيد طبخة كذا وتجيد كذا، صفية بنت حي بن الاخطب ابوها كان احد زعماء اليهود الكبار ومعلمة تعليم راقي عالي وتدير البيوت كيف وكيف تطبخ، وانت تعرف كم هي بيوت اليهود يعني كيف يربون اولادهم. فرسول يمدح خلق صفية. غارت عائشة لم تجد ثغرة ان تدخل بها على يعني كما تقول المسلسلات والاخوات على ضرتها، لم يذكر كلمة ضرة في القرآن، لا في القرآن ولا في السنة، هذا من التأليفات. المهم فقالت حسبك يا رسول الله من صفية انها، فأشارت بيدها قريبا من الأرض. استحيت عائشة أن تخونها وهي فعلا صفية قصيرة. يعني هذا وصف واضح له. لكن القصير عندما يكون قصره بين أو السمين أو النحيف أو الطويل بين الطول عندما تذكره بصورة يا أخي يتألم داخل. يعني بالله عليه هل ولد نفسه قصيرا؟ وهذا هل ولد نفسه طويلا؟ أمره هل هذا ولد نفسه أصبع لا شعر له؟ هل هذا ولد نفسه أحول بعين أو يعني أعور لا يرى إلا بعينه؟ هذه خلقة رب العباد عز وجل سبحان الله. حسبك من صفية أنها لم تقل الكلمة لكن فهم معناها لسان الحال ليس لسان المقال. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. فأين نحن؟ بالله عليك المهاجر الذي سوف يحل علينا بعد سويعات أرجو أتمنى منكم بالذات يا من تحضرون كل جمعة وتتعبون أنفسكم كل جمعة أن تمسكوا ألسنتكم عن أعراض الناس. حتى قال أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه يقول والله لو تعود الإنسان غيبة الحجر لتعود غيبة البشر. يعني أبو حامد يقول يعني الغرب تعود على كلمة اللعنة، هذه سيارة ملعونة وهذه دبة ملعونة وهذا طريق ملعون واللعنة عليه والعياذ بالله. نحن كمسلمين ليس عندنا هذا الكلام، ليس عندنا هذا الكلام. فسبحان الله الإنسان منا طيب الكلام. يجب يعني الأصمعي دخل على أمير المؤمنين وكان أمير المؤمنين عبد الملك رجلا صاحب بلاغة، قال له يا أصمعي ما جمع مسواك في اللغة؟ سواك، سواك يا جمع مسواك مساويك. انظر إلى الأصمعي صاحب القلب النظيف واللسان الأنظف، قال عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. أرجو أن يكون هذا الصمت فهما. المهم هو الإمام الأصمعي عالم اللغة لا يريد أن يقول مسألة لأن لا يريد أن يجابه الحاكم العادل أو حتى إن لم يكن عادلا بكلمة بذيئة، لا يريد أن يجرح مسمعه. الله يرضى عن عمر لما مر بقوم يوقدون نيرانا أمام الخيمة هو لا يعرفهم بالليل، قال السلام عليكم يا أهل الضوء، فبكى صاحبه عبد الرحمن بن عوف. قال ما يبكيك يا ابن عوف؟ قال عفة لسانك يا أمير المؤمنين. يعني من الواجب عمر ماذا يقول؟ السلام عليكم يا أهل إيه؟ يا أهل النار. لكن عمر من أدبه لا يلقي على الناس كلمة يعني تهز مشاعرهم بالسوء، قال السلام عليكم يا أهل الضوء. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلمة لا كلمة صعبة على الأذان، يقول فيه شاعرنا ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. كلمة لا تدخل على القلوب تؤذيها سبحان الله. بالله عليكم لو أن هذا الأسبوع وهذه السويعات الباقية قبل يعني وصول الضيف الكريم رمضان إن شاء الله، اللهم أعطه علينا وعلى العالم الإسلامي كل باليمن والبركات يا رب العالمين، أن سبحان الله العظيم أمسك لسانك. أنا أريد منك ألا تضيع حسنتك، أمسك لسانك، أمسك لسانك. هذه وصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم أمن بلاد المسلمين مشرقها ومغربها يا رب العالمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم هدئ أحوال المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الذاكرين، واجعلنا فيه من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله رب العالمين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني اعذرونا، هذا اللي يبدو المكيف ضعيف شوية أو الرطوبة شديدة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من حر جهنم، وأن يدخلنا وإياكم الجنة دون سبقة عذاب، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله رب العالمين كما يجمعنا رب العباد في هذه المساجد لنملأها ونعمرها، أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرزقنا رب العباد قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. أحيانا في نهاية الخطبة يعني تساورني نفسي أن ليه درس؟ طب نعمل باللي في الخطبة. إن شاء الله بإذن الله أنا واثق الآن ثقة مطلقة إن شاء الله أن كل واحد منا عاهد الله عز وجل بينه وبين نفسه ألا يضيع حسناته بانفلات لسانه في أعراض الناس، أيا كان أهل زوجتك، أهل زوجك يا بنتي، الأعمام، الأخوال الذين ظلموك. فيه ناس تعيش حياتها لا تذكر إلا من ظلمها، فتظل حياته عبارة عن نكت في نكت، ولا يرى في الحياة شيئا جميلا. يعني تؤذيني مشاعري وتألم لبعض الأخوات المظلومات في البيوت، بعضهن نعم زوجها يظلمها، تطلب منه طلاق يرفض، تروح المحكمة القاضي أمامه أوراق لا يطلق، تروح تطلب خلعا تعطى الخلع خلاص. طب انت ظلمتي وطلبت الطلاق والقاضي لم يقتنع، وبعدين طلبت خلع عظيم، بعد الخلع في اولاد وسبحان الله تظل بقية حياتها تغتابه وتغتاب امه وابوه واللي انجبوه واللي جابوه واللي عمل، لا اله الا انت. فضيعت الصبر بتاع 20 سنة بغيبة 10 سنوات التي بعدها. الصحابي كل ما زوجته تعمل مشكلة يتدخل الجيران، والجيران صالحين، اصبر يا فلان حاضر، اصبر يا فلان. في الاخر الحكام نفسهم يقولوا لابد من الطلاق، كده الدنيا مش ماشية تمام، طلقت منه. فقال في ناس عندها فضول، زي ناس كده انت عارفهم بيجي كل جمعة المسجد، خلي بالك عنده فضول، ليه ما طلقتها؟ قال المسلم لا يخرج أسرار بيته خارجه، فلما انقضت العدة طرق بابها آخر فتزوجت. الفضوليين إياه، يا فلان أهل زوجتك ولا أهل بيتك ولا يحزنون، لما طلقتها؟ تزوجت حتى. قال هل يبيح الإسلام لي أن أتحدث عن زوجة غيري؟ تبقى قلة أدب. يبقى احنا تبع عنوان ايه بقى ان شاء الله؟ افهم انت بلاش انا. يا اخي انت ليه تستهين بالناس وتستهين بغيبتك للناس وتستعين تقول لي اصل ده شخصية عامة وده شخصية خاصة وده اصل انت ما تعرف عنش عامة، اصل انت لا تعرف خالي، انت لا اله الا انت. طب لماذا؟ سبحان الله، الانسان يجب ان يرى عيب نفسه عندما ينصحه اخوه. يعني في طرفة واحد يعني بيقول لواحد مصري، يا اخي انتوا المصريين دايما تحلفوا بالله كثيرا، دي كده؟ قال ابدا والله العظيم، دي اشاعة من اخواننا الشوام علينا، لا اله الا الله، بس يحلف الاول لا اله الا الله. هو مش شايف ان الرجل اخوه بيوجه له نصيحة؟ وكارثتنا ان نيجي ننقش في الوطنيات والمذهبيات الناس بقى لها قرون استشعار مستنفرة كأنه تكلم عن حبيبه محمد، ولو تكلم عن حبيبه محمد يسكت شوية، لكن لو ابوه، لو جده، لو شيخه بتاع الطريقة، لو امير جماعته، يا الله يا الله. فنحن نريد إعادة الصياغة مرة أخرى، لا تستهين بالناس. رجل أعرابي عشان الحر بس نرطب عليكم شوية، توحدوا الله. مر على خيمة فاستضافه صاحب الخيمة، صاحب الخيمة عنده زوجة ولدين وبنتين، ففي دجاجة جاهزة للطعام، والعربي كان لا يتكلف لضيفه. ليه؟ لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال الطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الخمسة، ويجتمعوا على طعامكم يبارك لهم فيه. فصاحب الخيمة صاحب البيت قال للضيف قسم لنا أنت. قال لا لا لا لا لا والله أقسمت، أنت الضيف. ونظر إلى زوجتي وأولاده أنه عايز يضحك من الأعرابي الذي لا يكاد يبين. هو شاف قال لك مش عارفين مش فاهمين كلامه، يبقى رجل مخه على إيه يعني كده. فقال أين الدجاجة؟ قال خلع الأعرابي رأسها وقدمها لإيه صاحب البيت. الرأس للرئيس، اشرب يا عم. تمام. وراح كسر الجناحين، والجناحان للولدان، راح كسر الرجلين بتاعته، والساقان للبنتان، وراح واخد جزء من مؤخرة الدجاج، والعجز للعجوز، يا رتك على الله، العجز اللي هو الايه؟ المؤخرة، خلاص، وراح ايه؟ مسك بقى من حافة رقبتها، أما الباقي فللضيف، قالوا لا ده بين عليه مش سهل، الضيافة ثلاثة أيام. تاني يوم صاحب الخيمة صاحب البيت قال لزوجته لا ما تحرجناش قدام الضيف ده باين عليه فاهم، اعملنا خمس دجاجات. وجلس على المائدة قسم بيننا. قال لا انا قسمتي لا تعجبكم. قال لا بالله عليك قسم. قال اتريدونها شفعا ام وترا؟ قال الله ده لا انت عايزين نقسم شفع. الحوار ده بمناسبة دخول رمضان شهر الطعام، انا درسته في الفقه انه شهر الصيام، قعدت ادرسه في الفقه لغاية ما تخرجت، وقعدت ادرس للناس في معهد الامامة 22 سنة وفي الجامعة على ان شهر رمضان ده شهر الايه الصيام. وبص على المسلمين هلا لا والله الشيخ عمر اتكلم في ناحية والمسلمين يعملوا حاجة. المهم يعني ده من باب تأثير الخطب يعني وتأثير الدروس وتأثير كلام العلماء. المهم يعني بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلب. سجل الله برنامج لقناة الظفرة من كنوز السنة، فجاء هذا الحديث. أقول لابننا المخرج يا ابن بلاش الحديث ده، احنا نشعر ان الناس نكذب على الناس، ثلث لطعام ثلث لنفسة. قلت يا ابن الواحد منهم يقعد على المائدة لا يستطيع ان يقوم، انما يريد من يقيمه. لا اله الا الله. وبعد رمضان كلنا نروح المستشفيات وكلنا نروح حالات، سبحان الله. نسأل الله أن يقنعنا بحقائق ديننا. مستنين أنتوا الخمس دجاجات كيف تقسمت؟ أنا فاهم طبعا. المهم فقال أقسمها شفعا أم وترا؟ فالرئيس صاحب البيت قال لك لا خلينا متدينين. قال وترا، إن الله وتر يحب الوتر. قال جميل جميل، أنت وزوجتك ودجاجة يبقى ثلاثة. وتر اهي. والولدين ودجاجة يبقى كام؟ ثلاثة. والبنتين ودجاجة ثلاثة. وانا ودجاجتين. فبص كده بحث قال لا اعرابي جدنا منين ده مش اعرابي ده خريج اوكسفورد ده ولا هارفارد ولا ده. قالوا لا يا عم عايزين نقسمها شفع. قال جميل، انت والولدين ودجاجة يبقى اربعة، والعجوز والبنتين ودجاجة يبقى كام؟ وانا وثلاثة. ثم نظر الى السماء، الحمد لله الذي فهمني من غير علم. بس هو في الدجاج فهم، استاذ في رئيس قسم الدجاج، سبحان الله. فانا اريد ان اقول لا تستهين بانسان، ما تستهينش بحد. ليه كل واحد فينا ده ما يفهمش ده مش عارف ده لا اله الا انت يعني انت هل حويت العلم يا اخي؟ ان كنت سبحان الله مش حكيت لكم قصة النحو المتقعر اللي قاعد يتمنظر يعين على المسكين صاحب القارب؟ قالوا ممكن تعديني الناحية الثانية من النهر؟ قالوا اه ممكن اعديك، اركب. قاعد يتمنظر عليه، نقول له ما الفرق بين بلاغة السكاكي وبلاغة الجرجاني؟ الرجل بتاع المركب امي قال جرجاني مين وسكاكي مين وده؟ قال لا والله ما ادري ماذا تسأل عما تسأل. طيب ما رأيك في النقائض التي كانت بين جرير والفرزدق؟ قالوا مين جرير ومين الفرزدق؟ المهم قاعد يسأله بهذا، هل قرأت كتاب قطر الندى وبل الصدى؟ قال والله ولا قرات ولا غير. كل ما يساله سؤال والملاك المسكين بتاع القارب يرد، فالنحو المتقعر يقول ضاع نصف عمرك، القارب ضاع نصف عمرك. المهم الامواج لعبت بالقارب، بدا القارب هيغرق. فالرجل بتاع القارب قال للنحوي هذا المتفلسف هل تعرف السباحة؟ قال له لا والله. قال ضاع عمرك كله. مفيش داعي تتقحم الناس. انا ارى الكبر العربي الان ومن مدة طويلة في العقود الاربعة الاخيرة ينتفخ، وهذا ليس صار ليس سليم. لا يا اخي، المسلم ده هين لين. ربنا وصفنا قال اذلة على المؤمنين. يا اخي ده النعمان بن معاذ رجل قاعد مع عبد الملك بن مروان في مجلس الملك، فعبد الملك لهيبة الرجل اجلسه بجواره، فقاعد كده يعني فخور ان امير المؤمنين يعني يقدمه على الباقي. دخل رجل لم يره النعمان مرة ابدا، قال يا امير المؤمنين. قال له نعم. قال له اقتص لي من النعمان. من اي شيء؟ النعمان قاعد جنب امير المؤمنين، النعمان لم يره من قبل. قال ماذا صنع بك؟ راح اختار الرجل النعمان هذا ملياردير عايش في سبحان الله في دمشق سبحان الله، له ضياح كثيره اكبرها واعظمها في غوطه دمشق، اللهم امن الشام واهله يا رب وكل بلاد المسلمين ان شاء الله. فله ضيعه كبيره تدر عليه نتاج اهم ضيعه اهم مزرعه عنده خلاص. فقال لقد اغتصب مني الضيعه الفلانيه. الضيعه بتاعت من؟ بتاع النعمان اللي قاعد جنب امير المؤمنين. قال يا نعمان قم فاجلس بجوار خصمك عشان يحكم بينهم. قال يا امير المؤمنين ليس لي بخصم. قال كيف؟ قال ان كانت له فليأخذها، وان كانت لي فتصدقت بها عليه، وهذا كي لا اكون مستغنيا عن الجلوس جوار امير المؤمنين. الناس اتعلمت فين؟ بالله اتعلمت فين؟ في خطبة الجمعة. هو كان في غير خطبة الجمعة ودروس العلم؟ ولا كان في شيء تاني؟ كانش فيه. لكن احنا ناخد الكلام الكثير وبعدين سبحان يا رب العباد. المسلم احبتي في الله، انا عايز بس امسك جوارحك في رمضان بس، والله يرضى عنكم. اتفق مع الزوجة اليوم، وده احنا كنا بننفق في شعبان على ميزانية الطعام رقم كنا مثلا 1000، عايزين في رمضان ننفق 800 بس. تقول الكلمة دي وتنبطح أرضا عشان اللي يلقي القنبلة لازم الجندي لما يلقى على العدو القنبلة يعمل ايه؟ لا وإلا يطير شرارها ولا اعمل لها مقدمة الأول. انت تسمع للشيخ عمر احيانا ناخد طيب يعني رايه معتدل، احيانا ياخذ جنبنا، لكن احيانا لما يحب ياخذ موقف مننا شو سبحان الله يقول مش هتصلوا في الجامع حاجه زي كده. المهم يعني تقتنع بكلامه. والله جت فكره لطيفه اليوم، احنا بدل ال1000 اللي كنا بننفقها في الشعبان خلينا 800، وال200 دي نطعم بها اخرين فقراء. ادخلها من ناحيه الايه؟ الحنان اللي في لحظة التجلي، بس مش في نفس الوقت اللي قالت لك فيه وبشرتك ان ان شاء الله في رمضان ربنا هينعم عليك وتأتي امها لتعيش معكم في رمضان عشان يبقى شهر الصبر. هو اسمه شهر الصبر، فهو عايز يتحقق لك عمليا لا اله الا الله ان الله هنا. يا مؤمن والله الانسان سبحان الله الاسلام ده عظيم، نصف صبر ونصف شكر. يا عمي اديها رشوة ولو ماله، يا سلام الوالدة شخصيا هتكرمنا في رمضان، ده كده ان شاء الله رمضان بإذن الله مقبول بإذن الله. يعني ان شاء الله اشرح صدرك يا اخي ليه لا؟ الله سبحانه هو يعني جاية من اعزك الله من تل ابيب برضه، ما انت رحت اتزوجت بنتها ليه؟ اصبر اصبر انكم بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الرأس. طيب الشيعات الباقية عشان أنا لا أطيل عن الجو حرارة عليكم، ربنا يخف عنا وعنكم يا رب إن شاء الله. إزاي أستقبل هذا المهاجر الكريم السنوي الموسمي؟ 5 أمور. الأمر الأول، أنا عايزك تجلس اليوم مع نفسك تعمل عملية التخلية. كل المسلمين في رمضان بيعملوا تحلية، يعني ايه تحليه؟ يعني يسمع القران، يفتح المصحف، ينفض التراب من على دفه المصحف، اختها تتصل بيها، انا ختمت 3 مرات، الثانيه يقول لا انا 5 مرات. لا لا، انا عايز تختمي مع الرجل معامله طيبه، الكلمه الطيبه صدقه. فانا عايز مش مساله سباق في القراءه، انا عايز التحليه قبل التحليه. التحليه جميله، نحضر التراويح والفجر والمساجد تمتلئ، والجمعه الجايه ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، يعني سبحان الله الازدحام والموسميين الذين نراهم من العام للعام هيهلوا علينا ان شاء الله باذن الله. وبعد قبل العيد بيومين ان شاء الله ايه، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحان الله وانت في حفظ الله، يتوكل على الله. المهم انا اريد ان اقول اول شيء، تقول انا كتابي في هذه السويعات حتى دخول رمضان ان شاء الله التخلية من ايه؟ والاول شيء، السنتنا اصبحت لاذعة وقاسية على كل من يقول لا اله الا الله. للأسف، والله الذي لا اله الا هو، لو ان هذه الانتقادات التي ينتقد بعضنا بعضا وجهناها لاعداء المسلمين الحقيقيين ووجهناها لابليس العدو الحقيقي، والله لتصاغر ابليس امامنا، تصاغر سبحان الله. يعني لو ان المسلمين سبحان الله صدقوا الله بامساك اللسان فقط، امساك اللسان، حتى سيدنا معاذ تعجب قال يا رسول الله أمؤاخذون على من؟ معقول يعني سبحان الله أمؤاخذون على من؟ قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب النار على وجوههم، وفي روايه على مناخرهم في النار، الا حصائد ألسنتي. اللسان هذا كارثة، لما تجد فيه الكبائر الخمسة مصيبة، غيبة ونميمة وفحش بالقول وسب وقذف، قوض في الأعراض، كذب، شهادة زور، شوف شوف ده كله. أنا عايزك بس اجلس مع نفسك السويعات الجاية دي، يعني سبحان الله دي الزوجة يعني في لحظة إيمانية عالية تقول لزوجها إيه اللي أنت عملته لمنع الضرر عن المسلمين؟ قال يا الله ألا تذكرين؟ قال لا تزوجتك. والرجل والله كان عايش في المدينة المنورة في زمن التابعين، وزوجته صليت النساء ومؤذية، وبعدين الجيران يسمعوا صوتها يشجعوا على الطلاق. أبدا، لماذا يا فلان؟ قال أخشى إن طلقتها أن يبتلى بها غيري. إيه العظمة بتاع الرجل ده؟ بالله عليك ده لو كان في اوروبا مش كان يعملوا له بتاع في الميادين؟ سبحان الله. فاكر قصه ابو عبد الله القرشي؟ فاكرين؟ خلاص فاكرين، قال لك فاكر. المسلم موضوع التخليه اول شيء امسك اللسان، وبعدين الله يرضى عنك ان كان لك شيخ يعني تحبه حبا جما، يعني ابقي نفسك على برنامج او برنامجين وخلاص في الفضائيات، ولكن خليك مركز مع نفسك. ليه؟ لان قبل البرنامج وبعد البرنامج ايش دي حلقة مسلسل دي مش عارف ايه. لا الله يرضى عنك، انا زمان في السبعينات كنت اقول لاخواننا في المساج ما كانش فيه فضائيات ولا غيره، كان فيش الا القناة الاولى وكانت بالاسود والابيض، اما اصبحت الخيبة ملونة. المهم وثلاثية الابعاد وخمسية الابعاد وتقريب الممثلة طلعت تقعد على حجرك سبحان لا اله الا الله لا اله الا الله، وبتاعت نشرة الاخبار جابوا لنا سبحان الله مسكينة، يجيبوا بعد النشرة يقول لك الطباخة الفلانية تطلع الاول، اول يعني لقائين في التلفزيون محترمة سبحان الله وتطبخ امام الاخوات ويتعلموا بيه. فجأة لما اصبحت اعلامية تدور الاتصالات الله ايش مش عارف ايه ضوافر الله، طب والناس هياكلوا من يدك وانت حاطة ضوء لا اله الا الله وحطت لك امك يا جوش او عملت شعر الله بقى صارت نجمة سبحان الله. انا كنت زمان اقول خدوا البتاع ده الصندوق الاسود ده وحطوه في الايه في الصندوق الكرتوني خلاص، او اعملوا وشه الايه، كان زمان لما يأنبونا في المدارس ايام ما كان في معلمين كان يقول يا ولد ايه وشك في الايه في الحائط، طب خلي معلم دلوقتي يقول للولد وشك في الحائط. ومحكمة العدل في دهاي الدولية انتهاك حرمة طفل بريء، المهم يعني بريء والله انا اللي بريء انت اللي بريء، المهم يعني المهم. فانت ركز، انا والله عايز برنامج معين، والحمد لله الان الشبكة العنكبوت ما تركت عايز تشوف شيخ معين حلقة معينة تشوفها. واخواننا بيقولوا رجع لنا الحلقات الاسبوع هذا ان شاء الله، اخونا المهندس ماهر هيضع لكم المواعيد البرامج. احنا قلنا القناة الظفرة عليها من كنوز السنة، يعني درس اسبوع يومي ان شاء الله. قناة الرسالة يعني البرنامج العجيب من مذكرات ابليس، كل يوم هتقرأه معايا صفحة من مذكرة، هي ما وصلت ليش بس انا قرأتها يعني. احسن تقول فين النسخة دي، هي ما ان شاء الله موجودة، موجودة في العالم كله سبحان الله لا يرضى عليك. الحوار او البرنامج الثالث قناة المحور موجود عليها اهل الحكمة، اهل الحكمة ان شاء الله. البرنامج الرابع الفضائية المصرية ويزكي، هذه اربع برامج. الاسبوع القادم ايضا مع بداية رمضان لا تنسوا اخواننا طبعا السنه كل سنه في جائزه دبي للقران الكريم، جايب لكم صفوه من اهل العلم وانا احد خدمهم، هكون معهم في محاضره يعني محاضره للرجال باذن الله رب العالمين، بشيرا ونذيرا عن سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عنوان المحاضره، وللاخوات الرسول في بيته صلى الله عليه وسلم، واخواننا بتوع الملتقى بتاع السياحه هيعملوه في المركز التجاري في ليا محاضره في منتصف رمضان مهمه ان شاء الله رب العالمين. فانك ولتصنع على عيني، هذه المحاضرات بالنسبه الاخوه برضو العلماء لابد من ان تملأوا غرفه التجاره والصناعه في محاضرات الجائزه عشان المسلمين يشعروا انهم يحبون علماءهم ويستمعون اليه. هذا باذن الله، وكل ده ان شاء الله اخونا ابو عون هيضع على الموقف بمواعيده ان شاء الله رب العالمين. اعود الى الساعات البقيه قبل رمضان، الله يرضى عنك. انت غضبان من عمتك، من عمك، من خالك، من قريبك، من زميلك في العمل، من مديرك، من اللي بيشتغل تحتك، صفي نفسك من ناحيته، قابله، اتصل به، كلمه. تدخل رمضان وانت عندك قضيه التخليه، لما ندخل رمضان على التحليه تاتي ثمارها او تؤتي ثمارها، لكن سبحان الله بهذا المنطق وانا داخل وانا عندي الغل والحقد والحسد والغيبه والنميمه ولا، هذا كلام غير وارد. الامر الذي بعده، أمان عليك لا تشتري أطعمة وأنت صائم، خلاص يريد تروح تشتري الأطعمة بعد الإفطار تكون زاهد خلاص، لكن تشتري وأنت صائم تعمل الزيارة اليومية للسوق لا، دي كارثة عليك وعلى بطنك وهي أمانة عندك. الأمر الذي يليه وأنا أذكر به دائما، الله يرضى عنك، لما المغرب يؤذن يعني اقطع صيامك بتمرات مياه عصير شيء من السكر المهم، وصل المغرب، روح صل المغرب الاول. المعدة زي ما اقول نائمة منذ ساعات طويلة، لا تقضها فجأة، المعدة بتقوم مذعورة كل مغرب فيحصل لها تقلص، يقول مش عارف ليه بطني بطنك سبحان الله يكون في عون بطنك، لو علمت معدتك طريق المغفر لذهبت اليه، ولو تعلم ان الامم المتحده تعطي حقا لمظلوم لذهبت اليه، لكن لا تعطي الا حقا للظالم. المهم خلينا احنا في الايه، في الامم الايه المعديه سبحان الله. الـ الـ الـ الـ الامر الذي يليه، الله يرضى عنك في الافطار، في الافطار يا مؤمن احنا مش هنعطيك ترمومتر تقيس به ثلث الطعام وثلث الشراب، وده انت ولا ما زالت لك رغبة في الطعام توقف وبس الحمد لله رب العالمين بس، وبلاش حكاية العرض المستمر ما بعد العشاء الى الساعة الى اذان الفجر، يعني شوية الايه الاكلات البسيطة. وبعدين لا تنسى كما كل عام يعني نذكركم واذكر نفسي، نزن انفسنا بعد يومين ان شاء الله، كل واحد يوزن روحه ويسجل، سجل. انا مثلا انا 70 حلو، لو جينا للعيد واصبحت 67 يبقى الصيام ايه؟ يبقى ده شهر الصيام. طب كان 70 وعلى العيد ان شاء الله 95، انت حر، شوف صنف نفسك تبع ايه. الحسن البصري كان رجل واضح، انا تلميذ عمر وتلميذ عبد الله بن مسعود، قال يا بصري انا عندنا رجل في القبيله ياكل في اليوم وجبه واحده، قال هذا من الصديقين. فواحد تاني قال والله عندنا رجل من اقاربي ياكل وجبتين، هذا من المؤمنين. فواحد كده ما شاء الله قال وعندنا من ياكل في اليوم ثلاث وجبات، قال مر اهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه. طب الحسن البصري لو سمع فضائيه من الفضائيات، يا شيخ انا افضل من بعد، لا اله الا انت. والراجل يعني مسكين مفكر انه بيعمل ايه تخزين، يا بنتي يا اسماء نعم يا ابوي هو الفجر اذن؟ لا طب اديني تديك ايه سبحانه. هو فكر انه ما انا بيخزن يا ابني، بعد ساعتين كل ده يروح، لا حول ولا قوه الا بالله. فارجو وان هذا يعطى في الحساب. الامر الرابع تكلمنا الجمعة الماضية عن الزكاة، وجب عليك اذا كان عليك زكاة اموال بتطلعها من رمضان لرمضان لا تنسى اخوانك، يجوز ان تخرج زكاة الفطر من اول رمضان ايضا ان كان بالمرة، لان في الحالات صعبة جدا في العقل. ويجوز ان تخرج لسنتين ولثلاث سنوات مقدما ليوسع على الناس، الله يوسع عليك. الامر الذي يليه عايزين في رمضان يعني نصير فعلا نشعر بمدى اخوتنا وحبنا ومدى ارتباطنا بدين الله، ولتحمدوا رب العباد على هذا الامن الذي نعيش فيه. نسأل الله ان يؤمن هذه البلاد ويؤمن كل بلاد المسلمين، وان يوصلنا الى بر السلامة، وان يبلغنا رمضان ويتقبل منا ومنكم ان شاء الله رب العالمين، ونلقاكم على خير دائما باذن الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح الدعاء، الجو حار جدا، انا هنأتكم وصافحتكم وسلمت عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.